بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره واكتفى، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. أكملنا في الدرس السابق الكلام الذي كان حول الشرط الرابع الذي هو السر، الذي هو قصد المعبود بالتعبد وحده لا شريك له، وذكر وأخذنا بعض الآيات التي أو الأحاديث التي تدل على شرطية الصدق في النطق بلا إله إلا الله، وكذلك الاعتقاد أن يكون صادقا. واستدل بذلك بقول سبحانه وتعالى: أم حسب ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ومن القول آمنا لا إله إلا الله، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالله عز وجل فتن الناس حتى يعلم، أي بمعنى حتى يظهر، لأن العلم كما سبق علمه سبحانه وتعالى علم لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. Il n'est pas précédé d'une ignorance et il n'est ni suivi d'un oubli. فإذا لماذا قال سبحانه وتعالى فلا يعلمن الله، يعني حتى أكد ذلك، فلا يعلمن، قال العلماء علم الظهور، أنه سيعلم ذلك للناس ويتبين الصادق من الكاذب إذا جاء الفتن. نعم، فعند الفتن ترى الناس يتغيرون. نعم، فالذي ثبت على هذه الكلمة العظيمة فتراه ثابتا، وكذلك يقول سبحانه وتعالى فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، كذلك من الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني لأنهم ما قالوا ذلك صادقين، قالوا ذلك كاذبين، فقالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وقال سبحانه وتعالى وما هم بمؤمنين، أي ليسوا بمؤمنين. هذا دل على أن الصدق شرط من شروط الإيمان الذي مفتاحه لا إله إلا الله. كذلك الآية في مع المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي ليسوا بصادقين. بقية الكلام كان والحديث تذكر رسول الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إلا حرمه الله على النار. وكما سبق البيان التحريم على قسمين، إما التحريم أولي لا يدخل النار أوليا، أو إما يكون مآله إلى الجنة. نعم، أي أنه تمسه النار بسبب السيئات التي ارتكبها ولم يتم منها ومات على ذلك، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخرجه إلى الجنة كما في حديث الشفاعة. وعلى كان درسنا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشرط الخامس. نعم، قال الشرط الخامس، قال دليل المحبة قول الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو من الأدلة على شرطية المحبة، والمحبة هذه التي نتحدث عنها هي المنافي للبغض، والمحبة المشروطة في لا إله إلا الله هي التي تلزم الإنسان، تلزم المؤمن أنه يحب ما دلت عليه تلك الكلمة، فيحب ما دلت عليه من التوحيد أن الله سبحانه وتعالى وحده يعبد، فلابد أن يكون في قلبه المحبة، وإن كان ذلك تلك المحبة نعم مستقرة في قلبه فهي ستثمر العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذه المحبة يعني من ثمرتها أنه يقدم حق الله سبحانه وتعالى على غيره، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فإن كانت المحبة لله عز وجل ولما أمر به، لأن من محبة الله محبة ما أمر به وكذلك محبة ما نهى عنه. فإن كان محبا، لأن كما سيأتي الحب وإن كان في القلب قد يكون ضعيفا، لكن كان عنده الحب التام فذلك الحب الذي لا يخلي صاحبه يقدم على طاعة الله وعلى كذلك على معصية الله شيء، فيقدم أمر الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ويقدم أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاء وقت الصلاة تراه يصلي لأن محبا لما أمر الله عز وجل به الذي هو المحبة لهذه الصلاة، لما علم لما في مصلحة هذه الصلاة لمن أقامها، لأن وراء ذلك الجنة، فهو يعلم مصلحته فتراه يصلي، وهذا من تمام المحبة، من تمام المحبة. فهذه المحبة كما قلنا، هذه المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليها، فنحب هذه الكلمة وما دلت عليها وهو التوحيد ونفي الشرك، وكذلك نحب أهلها الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى فلهم ولاية ولهم حقوق علينا. المسلم إن كان قد وحد الله سبحانه وتعالى فله حق علينا لأنه قام بما أحب الله وهو التوحيد، فلابد أننا نحب ذلك الشخص تابعة لله عز وجل، فالمحبة له تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فنحبه في الله. لماذا؟ لأنه قام تلك الكلمة وعمل بها تلك الكلمة التي أحب ذلك المسلم، فأحب هذه الكلمة وأحب لمن عمل بها، فنحب ما دلت عليها ونحب أهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها. وكما قال العلماء، هذا هو مجمل القول في المحبة، ولا المحبة هي معلومة، بعضهم أراد أن يفسروا المحبة، المحبة معلومة، تمام، المحبة معلومة، الأشياء التي هي معلومة فحدها يعني لا يحتاج إلى أي تفسير، وإلا سندخل في المشاكل كما قال الإمام هو كذا، نعم، الإمام محمد بن جامي، فقال: التوضيح الواضح مشكل، إذا أردت أن توضح شيئا يعني وكان واضحا فستقع سوف تقع في الغموض والإشكالات، كالشمس ما يحتاج إلى أي تعريف، الشمس الشمس، كل من عاين الشمس علم ما هو الشمس، لا يحتاج إلى أي دليل. نعم، وهذه المحبة كما قلنا هي تنافي البغض، لبغض لهذه الكلمة وما اقتضت هذه الكلمة، وكذلك تنافي بغض من قام بهذه، لأن من يعني أبغض المسلمين لا شك ولا ريب فيه أبغض، يعني لا أبغضه لشخصيته ولا كذلك للون شعره أو لون عينه لآخره، إنما أحب يعني أبغضه لما هو متصف به من الإسلام. فمن أبغض المسلمين لإسلامهم فهذا قد أبغض ما ضمنت كلمة لا إله إلا الله. فهذه المحبة تنافي أن يكون المسلم يبغض أخا المسلم لدين، فمن أبغض أخاه في الدين فهذا هو البغض الذي يكفر به صاحبه، فتنافي البغض لهذه الكلمة والبغض لأهلها. لكن كما سيأتي يعني ليس البغض كيف يقال يعني الذي ليس البغض لأصل هذا الدين، لكن نبغضه على قدر معصيته، إن كان من العصاة، فإن كان من العصاة مبتدعا نبغضه، لكن هو مسلم له حق علينا، هو مسلم، لكن البغض الكلي هذا لا يقع إلا على الكفار، إلا على الكفار الخلاص. نعم، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني في هذه الآية أبان الله سبحانه وتعالى ما تقتضي هذه الكلمة، فقلنا هي تقتضي كذلك البغض، يعني المحبة للتوحيد والبغض للشرك، البغض للشرك ولأهله ولما قاموا عليه إلى آخره. فكما قال إبراهيم ها هنا، أو كما حكى الله عز وجل عن إبراهيم، فقال لهم إن براء منكم، أي أنه يتبرأ منهم وليس منهم، وهم كذلك ليسوا من إبراهيم، وكفرنا بكم، حكم عليه بالكفر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هذا هو شاهد، يعني بدا بينه وبين القوم العداوة والبغضاء، وكلاهما المنفي للمودة وكذلك المحبة. فمن كان وصف الكفر قائم به فهذا هو الذي يجب على المسلم أنه يتبرأ منه وأنه يعتقد أنه كافر وأنه يبغضه البغض الشرعي لما هو عليه من الشرك وكذلك من نواقض الإسلام. فهذه الآية دلت ما تضمن شرط المحبة من المنافي، لابد أنك كما لابد أنك تحب أهل الإسلام فلابد أنك تبغض أهل الشرك والطغيان إلى آخره. نعم، فلا يجتمع حب الحب الكفر ومحبة الإسلام، لا يجتمع في قلب واحد، فإما الكفر وإما المحبة للإسلام. نعم. وقال العلماء هذه الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لما نزلت فكان الصحابة قاموا بهذه الآية وطبقوها أتم تطبيق، فكان حتى هم يرون أنهم يتأثموا لو أحبوا، يعني المحبة الطبيعية لو أحبوا الأقارب، فكان احترى يعني بعضهم كانوا يعني على البغض الشديد الكلي يعني للدين وكذلك لغير الدين. فبعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية، قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تكون عدلا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فقال بعض العلماء أن هذه الآية نزلت لبعض الصحابة الذين كانوا، قال بعضهم لأسماء بنت أبي بكر لما جاءت أمها التي كانت اسمها قتيلة وقتيلة، فكانت هي مشركة فكانت هي تقطع أمها لا تسير رحم لأن هي مشركة. الله سبحانه وتعالى أبان أن الوصف الكفر وإن كان قائما بالأقارب فلا يمنع من بر وكذلك الإقساط. لا ينهاكم الله عن، لأن هؤلاء ما داموا أنهم من يقاتلونكم في الدين وإن كان من الأقارب، إنما العداوة والبغض الكلي إذا كان ذلك من الأقارب هو يقاتلك في الدين، أما هذا فلا يبقى أي محبة ولا مودة. نعم. فقال: لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوا لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، إنما ينهى ويذم الذي يوالي الذين يقاتلوهم في الدين ويخرجهم من ديارهم إلى آخره من الكفار. فذلك قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن كان من المشركين تصاحبهم في الدنيا معروفة، تحبهم المحبة الطبيعية لما قاموا يعني في صغارك من التربية وإلى آخره والإنفاق، لكن تبغضهم بما هم عليه من الدين. نعم. فالبغض الشرعي هنا الذي هو مشروط في المحبة أنك تبغض الكفار لدينهم، تبغضهم لدينهم، أما هناك محبة طبيعية، فلذلك أحل الله سبحانه وتعالى الزواج بالكتابية، فلابد لا شك ولا ريب فيه سيكون هناك مودة ومحبة بين الرجل وبين المرأة، لكن ليست هي محبة شركية وكذلك محبة تقليدية ردة من الإسلام، إنما هي محبة طبيعية، الحب الذي بين المرء وزوجه. نعم. كذلك يقول سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، كذلك هذا من شرط المحبة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذا لا يجتمع في قلب المؤمن محبة لله سبحانه وتعالى والمودة لدين هؤلاء الكفر. لا تجد يا محمد، يعني لا يوجد هذا أبدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهنا قوما نكرة جاء في سياق النفي أو في سياق النهي، لا قال لا تجد، لا في سياق النفي، فالنكرة في سياق النفي يعم أيكم من المؤمن، لا يوجد هذا، لا تجد قوما يؤمنون بالله، ومن من الإيمان بالله النطق بالشهادة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يحبون، يوادون من حد الله ورسوله، أي الذين يقاتلون في الدين، ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، مهما كان، إنما القرابة الصحيحة في الإسلام هو أخوك في الدين وإن كان بعيدا، يعني من ديارك أو كان بعيدا من النسل، كما قال سبحانه وتعالى في مع نوح وابنه، فقال إنه ليس من أهلك مع أنه ابنه، لكن إنما الأهل الحقيقي هو الإسلام، أخوك في الإسلام أشد له حقوق أشد عليك من أخوك في النسب إن كان كافرا. الله أكبر. نعم. فقلنا يعني ذكرنا شيئا من الأدلة التي تدل على أن المحبة مشروطة في لا إله إلا الله. ومن أشد بيان ما يدل على ذلك قول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وكذلك قال إبراهيم لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معها إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي أن هذه البغضاء والعداوة لا تنقدم محبة ومودة حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنت بالله وحده فنحن نحبكم لأجل الله سبحانه وتعالى، نحبكم لما دلت هذه الكلمة ولما تقتضي هذه الكلمة ولما تدعو إليها هذه الكلمة، وهو محبة أخوك المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى أما كما قلنا محبة الكفار يعني الضد الآن يقتضي البغض، يعني بغض ما هم عليه الكفار من الدين، فإن أحببت الكفار لما هم في الدين فهذا كفر، هذا كفر كما قالت اللجنة الدائمة، هذا معلوم. لكن كنت أريد من العلماء مما قالوا هذا، وهذه كانت بالرئاسة ابن باز رحمه الله تعالى، كنت أبحث يعني عن إجماع لكن الوقت كان ضيقا. المهم قالوا من أحب الكفار وودهم دينا فهو كافر كفرا يخرجه من ملة الإسلام. من أحب الكفار وودهم يعني هو نفسه دينا، أي فعل ذلك دينا لأجل الدين، فقال هذا هو كافر الذي يخرج أو الذي يخرج صاحبه من الملة. نعم. هذا من بعض الأشياء التي، فالكفر الذي في المحبة، لأن هناك محبة شركية ومحبة معصية، فالشركية محبة لدينهم على خلاص انتهينا، والمحبة التي هي المعصية وقد تكون كبيرة وقد تكون كذلك الردة. المعصية هي أنك مثلا تقدم شيئا من المعصية على رضوان الله سبحانه وتعالى، فجاء وقت الصلاة فترك الصلاة حتى أخرجها على قول الذين يقولون أنه ليس بكافر، فهذا عندهم معصية كبيرة. أما على قول الذين يقولون أنه كافر فهذا كفر، مع أنه يحب دين الله عز وجل ويحب ويبغض الدين الذي هم عليه الكفار، لكن قدم هواه حتى أخرج الصلاة من وقتها، فهذه معصية كبيرة تخرج صاحبه من الملة أو تقتضي كبيرة عند الخلاف المشهور. فإن كانت بعد ذلك ليست يد المعصية مثلا يعني يطيع زوجته في المعصية إلى آخره فلا تكون معصية، على حسب على حسب. وإن كان هو يبغض دين المسلمين، أقصد إنه كان يبغض دين الكفار لكن قدم هواها أو قدم أمر غيره فهذا على حسب المعصية. نعم. قال دليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال في شرح قال أندادا جمع ند، والند هو النظراء يعني الأنداد النظراء النظير، الند النظير، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي جعلناكم ندا مع الله سبحانه وتعالى، الند المساوي. نعم. لذلك في الحديث أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قال أندادا جمع ند، وهو من يحبه ويعبده ويخضع له، والخضوع هذا يكون في الخشوع، يكون الخشوع يكون في الجوارح والخضوع يكون في القلب، يعني ترى قلبه ساكنا لذلك الآمر. نعم. قال ويتذلل له يحبونهم أي الأنداد، يعني هم هنا الضمير المتصل هم الأنداد، أي هؤلاء يحبون الأنداد كحب الله، فأشركوا بالله في الحب، فهذا قد هدموا عليهم الإسلام لأنهم جعلوا مع الله سبحانه وتعالى فيما يختص به سبحانه وتعالى، وهذا وشرك تسمية غير الله بالله فيما يختص به الإله، والله عز وجل قد اختص بالمحبة التي تقتضي الخضوع والتذلل، فهذا لا يقتضي إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. لأن من أطاع غيره لا يطيعه خضوعا وتذللا وإلى آخره وخشوعا، وإنما يقدم الهوى إلى آخره. السلام ورحمة الله. نعم. هو كنا نعم المحبة التي تختص به سبحانه وتعالى التي تقتضي الخضوع وتقتضي بارك الله فيك التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى والامتثال لجميع ما قال سبحانه وتعالى والاجتناب لجميع ما نهى عنه سبحانه وتعالى تعظيما له وتدينا. فكل ذلك خاص لله عز وجل. وهؤلاء يعني الآن أحبوا هؤلاء الآلهة محبة دينيا حيث أنهم ادعوا أن هذه يعني أمرهم بعبادتهم إلى آخره وأنهم يتقربون بتلك المحبة لهم، فجعلوا تلك المحبة لغير الله عز وجل لتلك الأندات جعلوها دينا. فهذه المحبة شركية الآن، لأن المحبة الشرعية الذي هو التدين بهذه المحبة التي تقتضي أنك تعبد الله سبحانه وتعالى أي تطيعه بالأوامر وكذلك النواهي، هذا يختص به الله سبحانه وتعالى. وما هو شرك؟ تسوية غير الله بالله فيما يختص به الإله، هذا هو الشرك الند. قال يحبون أندادهم كما يحبون الله، أي أن محبتهم هو الزعد بين الله وبين الأنداد، يحبون الله سبحانه وتعالى ولكن يحبونه مع غيره، هذا لا ينفع لأن المحبة تكون خالصة. قال فرافعوا الأنداد إلى درجة رب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين. قال يحبون الأنداد ويخضعون لها ويتذللون بين يديها، يحبونها كما يحبون الله. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، الآن لأن محبتهم أي المشركين موزعة بين الله وبين غيره غير خالصة، اللي بها خالصة لله عز وجل، هذا هو المعنى. والذين ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله لأن محبتهم خالصة لله عز وجل كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى قال والمعنى الثاني يحبونهم أي هؤلاء المشركون، يحبونهم أي يحبون الآلهة كحب الله أي كحب الموحدين الله، أي أنهم ما يحبون الله عز وجل لكن يحبون آلهتهم كما يحبون المؤمنين الله. والذين آمنوا أشد حبا لله لأن هذه المحبة محبة صادقة ومحبة مأمورة به، وما هذه المحبة محبة باطلة لأن هي ما خلقهم وما أحسن إليهم وما أنعمهم وما إلى آخره، بل كما قال سبحانه وتعالى قال تعبدون ما تنحتون، هؤلاء الآن كانوا هم ينحتون هذه الآلهة، هم الذين صنعوها فلو كان الآن العبادة هي مشروعة لغير الله لكانت هي الأصنام أولى أن تعبدك لأنك أنت الذي حنتها، لكن هذا يدل على الضلال لهؤلاء. قال فتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قال والمعنى الثاني يحبونهم كحب الله أي كحب الموحدين الله وليس كحبهم هم لله، لا بل بل كمحبة الموحدين الله رب العالمين. والذين آمنوا أشد حبا لله لأن محبتهم لله محبة صادقة، وتلك المحبة مزيفة ليست بصحيحة وليست هي صادقة كذبة، يحب يعرفون الله عز وجل يستحق العبادة ولكن كما قالوا أنهم يتخذوها الشفعاء إلى آخره. نعم هذا المعنيان في الآية. قال فمحبة الموحدين لله سبحانه وتعالى أشد وأصدق، قال هذا معنى وذاك معنى وكلاهما محتملان، فإذا يجوز أن كما قال شيخ العثيمين ما دام المعنيان ما دام أن المعنيين صالحين فيجوز أنك تحمل كذا وكذا. قال وعلى كل من اتخذ من دون الله ندا يحبه فيطيعه فيطيعه ويتبعه ويتحاكم إليه وصلت هذه المعاني إلى درجة محبة الموحدين لله رب العالمين، أي أحب كما يحب الموحدين الله عز وجل في التذلل والخضوع والتعظيم. قال هذا من نواقض الإسلام كما نعلم، لماذا؟ لأنه اتخذ تلك المحبة لغير الله عز وجل وهي خاصة لله سبحانه وتعالى. نعم جعل هذه التي خاصة لله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى، وكذلك اتخذ هذا هذه المحبة لأن هي تقتضي شيء، يعني هذه المحبة تقتضي عمل، فهو عبد غير الله سبحانه وتعالى واتخذ ذلك دينا، فثمرت هذه المحبة المزيفة الباطلة أثمرت شجرة خبيثة وأثمرت عملا خبيث فما هو محاب العبادة لغير الله عز وجل تدينا، يعني يعتقدون هذا دين، يعني أن الله عز وجل يحب ذلك أن يكون هؤلاء الذين لا يسمعون ولا يفعلون وإلى آخره أنهم شفعاء عند الله عز وجل، وقد أذن الله سبحانه وتعالى أن يعبدهم. نعم. قال هذا من نواقض الإسلام كما نعلم، ومن أشد أنواع الشرك. فالشرك في محبة من أشد أنواع الشرك، لأنهم قالوا أصل العبادة المحبة، ذلك الشخص الذي يعبد الله عز وجل يعبده لأنه يحبه، فأثمر تلك المحبة العمل والعبادة لله عز وجل وحده. لو كان هو يبغض بغضا شديدا الدين ويبغض الله عز وجل لا يعبد الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان منافق، إلا إن كان منافقا، لكن إن كان آمنا من الفتن في الدنيا فتراه كالكفار يبغضون الله عز وجل. وهل يعبدونه؟ لا يعبدونه. فأصل العبادة هو قائم على التذلل والمحبة، فمن أشرك في المحبة فقد أشرك في الأصل العبادة، فذلك هي أشد أنواع الشرك كما قال رحمه الله. قال وأخطر أنواع الشرك، لأن هذا دليل على خراب القلب. نعم، كذلك يستلزم أشياء كثيرة، لأن الذي تحبه هو الذي يحسن إليك، فكأنهم الآن أضافوا تلك المعاني التي اتصف بها سبحانه وتعالى، لأن نحب الله عز وجل لما اتصف من صفات الربوبية، لأنه هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وإلى آخره، المحيي والمميت، لما اتصف به، وكذلك لأنهم موصوف بصفة الكمال، وكذلك الأسماء الحسنى وصفات العليا، نحبه لتلك الأشياء ولإحسانه سبحانه وتعالى إلينا، فكل هذه الأشياء يجعل المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى. فالآن عبادة غيرهم ومحبته هذا يقتضي أن نجعل تلك الصفة لهم والأشد. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.